الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام إلى البخاري أحمد فضل. وعليكم السلام. رضي الله عنك. رضي الله عنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: ما زلنا مع كتاب الأحكام. ونحن أعلم شايف أنا مش عارف الانتهاء من باب العالم كتاب الأحكام. فضل الله جل في علاه، هذا فضل من الله ونعم. الحمد لله، اللهم احفظ علينا نعمك يا رب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بايع مرتين. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقات الأثبات في أولو الجماعة. قال عن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد من ثقات الأثبات في أولو الجماعة. سلمة رضي الله عنه. من سلمة؟ سلمة من دينار ولا من سلمة؟ سلمة من أكوع سيد. ها؟ من أكوع، ليس كذلك؟ سلمة من أكوع. نعم نعم نعم. رضي الله عنك وأرضاك. قال عن سلمة رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. طيب، هنا هنا هنا ذكر حديث سلمة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. شوف، هنا فيها دلالة على الترجمة، المطابقة، المطابقة للترجمة. قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني. قال: مولى، أراد أن يؤكد بيعته لشجاعته وغنائه في الإسلام وشهرته في الثبات، وأراد أن يحظى له مزية في تكرير المبايعة من أجل شجاعته. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل سلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله جل وعلا. لذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر البيع، والتكرار فيه القرار، التكرار فيه القرار وفيه الاستقرار، وفيه أيضا التحلي بالكرار، لأن يصفى أي شائبة تصفى بعد ذلك عند المبايعة. لذلك قد بايع وقد قابل أن يسلم بيعته. ثم قال: بابه يا أستاذ أحمد، سيد عفر استيقظ أبوي، ما تحسبني تستيقظ هذا الأم لهب. صح سيد. قال ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال تحت كتاب الأحكام، قال: باب بيعة الأعراب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي من ثقات الأثبات أولى الجماعة. قال عن مالك، مالك النجم، إذا زور حديث مالك النجم. قال عن محمد بن المنكدر، هو من ثقات الأثبات أولى الجماعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم جميعا. أدى الله كأزهري، أحسن الله لك. عن جابر، وجابر هو من السبع المسلمين عن نبي الأمين، صحابي بن صحابي رضي الله عنه وارضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقال: يا جابر، بعني على خيل كان عليه أعيا. فقال: بعنيه. قال بعنيه بوقية. ثم قال، ثم أعطاه الجمل والوقية. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم جميعا أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك، فقال: أقلني بيعتي. قال: فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. قال: فأبى. فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها أو طيبها. نعم، هنا هذه برضو المطابقة موجودة، أن عربينا بايع النبي، لكنه كأنه قال بايعة العربي، وانظر كأنه شوقك إلى ما أراد أن يقول، بايعة العربي. طيب، ما بعد الأمر، ما بعد بايعة العربي؟ فكان العربي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله جل في علاه، ولله حكم مشؤوم في الناس، ابتلاه الله جل وعلا بجو المدينة، فلم يستطع أن يتقبل جو المدينة، فلما لم يستطع أن يتقبل جو المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلني بيعتي، يريد أن يرجع في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالأمة من أمة، أرحم بالأمة أرحم بالأمة من الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى رحمة العالمين، فما يريد أن يجعله يخسر كل هذا الفضل بالبيع؟ قال لا، لا أخيلك، أقلني. قال لا. في الثالثة قال أقلني، قال لا، فترك المدينة وراح وترك البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بينا، قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وهذه فيها دلالة على أن الله إذا أراد شيئا له أسبابه، فهناك اختبارات وهناك أمور يقضيها الله جل وعلا ليثبت الصادق من غيره، وأيضا ليبين من يستحق الخير من غيره. هذه أمور تأتي تطرى على الإنسان، والله عليم حكيم. ثم بعد ذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقال لا هجرة بعد الفتح، وإقالة البيعة تشبه الردة، نبعتها في أول قدومي، إنما كانت على أن لا يخرج أحد منها في خروج وعصيان من المدينة. كانت الهجرة أيضا قبل الفتح على كل من أسلم من المسلمين إليها، فمن لم يهاجر إليها لم تكن بينه وبين المؤمنين موالاة. قال تعالى الذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا، لكنه قال إن استنصركم في الدين فعليكم النصر. فبقي الناس على هذا إلى عام الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح. الفوائد المستنبطة: آداب البيعة، اختبار الصدق فإن الله يهيئ الأسباب لذلك، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.